إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. صباح النور. أهلا بك، ويوم جديد في حياتنا مليء بالخير والسعادة والعطاء. فالعطاء له فن ويجلب علينا السعادة، فاحرصي دائما عزيزتي المستمعة على أن تكوني دائما معطاءة وإيجابية. معكم اليوم عبلة إبراهيم. اسكندرانية اسماعيلية سواحلية وبحر ولاد مصر، البورسعيدية سويسة ومرسى مطروح دول ولاد مصر، دمياط منصورة شمال سينا جنوب سينا بيشرف مصر، أسوان والأقصر وحلايب ومعالم سياحية كتير، وسوهاج أسيوط والمنيا النية صافية وفي قلوبهم خير، واللي في البلد ومن قلبه يستاهل كل التقدير، كل مكان فيها محليها مخليها جنة على الأرض، ناسها العشية الصبحية ما بتضحك لما تشوفها، وشوشو كانت تعرف لما تشوفها فيها صبر مصر. صباح الخير يا مصر، صباح الخير يا مصر. عزيزتي المستمعة، وأعدت لكم أسرة البرنامج لقاءات منوعة من أجل حياة أفضل، ومعا نبدأ بأولى هذه اللقاءات وعائلة مرزوق، يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. مثبت العقل والدين يا رب. إيه يا عمر مالك؟ ابن خالك. ماله أحمد؟ وهيفرس غير عقلة في الزور. ايه اللي حصل؟ في خطتنا للعام الدراسي الجديد اقترحت احنا نعمل وجبة افطار للطلبة مجانية دي ولا ايه؟ لا، باشتراك رمزي 50-50 بين مين ومين؟ احنا واولياء الامور اللي كل المراحل، يعني ابتدائي واعدادي وثانوي. لا ابتدائي بس، في اطفال بيجوا المدرسة مش فطرانين، ودول بقى بيجوا بدري خالص قبل الحصة الأولى بساعة علشان يفطروا. لا لا لا، مش قوي كده. طب وأحمد مرزوق رفض وقال إيه؟ أنا قالش اقتراح مرفوض مرفوض مرفوض. علمني الحرمة. كنت اقنعه بالرفض يا أحمد. فطور إيه اللي مش غمينا بيه؟ اللي بتوع ابتدائي، ما احنا عاملين في الحضانة. في الحضانة التغذية شيء أساسي. والابتدائي في الكانتين على رأيك، وفي مسؤولية الأمهات اللي هم ربات البيوت. أديك اقتنعتي، اقنع يا عمرو بقى. يعني أحمد كده أقنعك خلاص؟ وأبو دنيا وأبلة وفاء كمان. ما شاء الله ما شاء الله، كلهم أقنعوك. وأصحابيهم أغلبية مطلقة. تروح يا عمرو بن عيلة مرزوق. أنت مخك كبير قوي يا عمرو، وبتفكر صح. وباين اهو. انت عايز مجمع المرزوق يتحمل مصاريف مطبخ وطباخين وادوات ومشريات لحمه وفراخ وخضار، ليه ده كله؟ هي دي النقطه بقى اللي خلتني ابدا اتراجع. الحمد لله. هريت يبقى في توعيه للامهات. ممكن رشا، رشا تقدر تبدا حمله في برنامجها التلفزيوني. برافو عليك يا عمرو. انا بصراحه ببقى حزين لما بشوف تلميذي الابتدائي هفتان وشكله ضعيف لانه جاي المدرسه من غير ما يفطر. في المساله دي بقى كلنا معاك يا عمرو. فهمت يا غدا؟ يلا قولي بقى لاحمد ان عمرو خلاص مقتنع، وقولي لها على توعيه الامهات. قلت لها يا عمرو. معلش يا غدا، جرس الباب، ممكن تكون نحمده علشان انت قلت لها انها تجيني. ويلا نعيشها صح. وعند اختيار الزوج لابد أن يكون هناك تكافؤ بين الزوج والزوجة حتى تستقيم الحياة ونعيشها فعلا صح. تعالوا نستمع إلى هذا اللقاء ومنى خليل. أنا

وإليك معلومة غير معلومة مع الدكتورة منال عز الدين عضو الجمعية المصرية الطبية لإنقاص الوزن، وماذا عن فيتامين د وأهميته؟ فلنستمع. معلومتنا النهاردة عن فيتامين دي أو فيتامين دال. لما بنذكر اسم فيتامين دال بيجي في ذهننا كلنا إنه مهم بس لأطفالنا ومش مهم لينا كأشخاص بالغين. بالعكس، جميع الأعمار محتاجة لفيتامين دال، وأفضل مصدر لفيتامين دال هو إشاعة الشمس. أعراض زيادة أو نقص فيتامين دال هي ليها ضرر على صحتنا، ولكن أغلبنا كمصريين وخصوصا السيدات بنعاني من نقص فيتامين دال. طب هل فيتامين دال ليه تأثير سلبي على صحتنا؟ بكل وضوح نعم، ليه تأثير سلبي على صحتنا. أولا، زيادة الوزن، ومهما الستات تعمل دايت وتشتكي إن هي بتعمل دايت وما بتنزلش حتى نص كيلو، ده بيرجع لنقص فيتامين دال، لأن فيتامين دال بيساعد على كفاءة الحرق. ألام العظام المختلفة وهشاشة العظام، ده بيرجع لنقص برضو فيتامين دال. الاكتئاب والقلق والتوتر وعدم انتظام النوم والنهجان واضطرابات الجهاز الهضمي واضطرابات القولون، ده برضو بيرجع لنقص فيتامين دال. طب إزاي نعالج فيتامين دال وإيه هي المصادر الآمنة لتناوله؟ أولا طبعا لازم في الأول وفي الآخر بستشير الطبيب لو هاخد علاج دوائي. ما ناخدش أي علاج دوائي من نفسنا يا جماعة، لأن دي بتكون عبارة عن جرعات بتختلف على احتياجات الجسم اللي الدكتور شايفه محتاجه. تاني حاجة، الألبان، منتجات الألبان كلها عندنا غنية بفيتامين دال ومصدر آمن لفيتامين دال. عندنا الزبادي، اللبن الرايب، الألبان المختلفة. إشعة الشمس مهمة جدا إن احنا نتعرض لها في الفترة اللي بنقول فيها إشعة الشمس إشعة حنينة، اللي هي يا قبل الغروب بحوالي ساعة يا قبل الظهيرة بحوالي ساعة، يعني الوقت اللي هو من 10 لـ11 في فصل الشتاء ومن 9 لـ10 في فصل الصيف. زي ما قلنا الإيجابيات فيتامين دال، أنا عايزة أقول إن زيادته برضو بتكون ضارة على الصحة، لازم أتابع نسبته من وقت للتاني، وخصوصا بعد سن 35 لازم أعمل تحليل فيتامين دال واطمن على نسبته في جسمي من أجل حياة آمنة وصحة أفضل. معلومتنا النهاردة كانت عن فيتامين دال، وكان معكم دكتورة منال محمد عز الدين بمعهد تكنولوجيا الأغذية وعضو الجمعية المصرية الطبية لدراسة السمنة. عزيزتي المستمعة، المجلس القومي للمرأة المصرية يقدم الكثير من الخدمات لكل امرأة، واليوم نتحدث عن تمكين المرأة في صعيد مصر مع هبة يوسف. معنا مستمعينا الدكتورة هدى سعدي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة قنا. دكتورة هدى، بنتكلم مع حضرتك عن تمكين المرأة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. لو هنتكلم عن تمكين المرأة على المستويات، على كافة المستويات، سواء المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، خليني الأول أعطي نبذة مختصرة عن معنى كلمة تمكين المرأة، لأن هذا المصطلح بيلفت انتباه العديد من السيدات والفتيات في الندوات اللي احنا بنعملها. معنى كلمة تمكين المرأة يعني إعطاء المرأة القوة والقدرة على التعبير عن نفسها في المجتمع اللي هي بتعيش فيه من خلال المشاركة والتأثير في صنع القرارات في مجتمعها، وده بيتم من خلال الإعداد والتدريب الجيد للمرأة على كافة المستويات. يعني لما أجي أتكلم وأقول تمكين اقتصادي، يعني إزاي أدي القدرة للسيدة عندي أو الفتاة في المجتمع إنها تكون متمكنة اقتصاديا، يعني أدربها على إزاي تعمل مشروع، يعني أدربها وديها دورات تدريبية في ريادة الأعمال، إزاي تعمل دراسة جدوى لمشروع الصغير ازاي تضمن اضمن لها نجاح المشروع، يعني ادربها على الشمول المالي وافهمها يعني ايه شمول مالي، يعني ازاي تستخدم المنظومة الالكترونية على المستوى الاقتصادي، ازاي تفتح حساب في البنك، ازاي تعمل تحويلاتها ومعاملاتها المالية في البنك عشان تضمن نجاح مشروعها. ده نوع من انواع التمكين الاقتصادي. لو انا عايزة امكنها سياسيا، يعني ازاي ادربها على انها تكون سياسية في وتكون فعالة في اتخاذ القرار السياسي في المجتمع، ازاي تكون ناخرة، ازاي تكون مرشحة في الانتخابات، بعمل لها تدريبات على ادارة الحملات الانتخابية، ده من خلال مدربين ومتخصصين في المجلس القومي للمرأة. ازاي نجهزها للحملة الانتخابية، ازاي انا في المجلس القومي للمرأة بعمل على اعداد كوادر مؤهلة تنزل في المحليات او في الانتخابات النيابية، ازاي بوعي المرأة بحقوقها الدستورية. كل ده نوع من انواع التمكين السياسي في المجتمع. كمان من ناحية التمكين الاجتماعي، ازاي اعد كوادر ليها القدرة على تقلد المناصب القيادية في المجتمع. انا عندي دلوقتي المجتمع تغير، فانا عندي عميدات في الجامعة، ازاي انا بعد الفتاة وازاي بجهزها وازاي بوعيها بأهمية التعليم، ازاي بعمل برامج محو أمية للسيدات في البرامج، بتشتغل على محور التمكين الاجتماعي في المجتمع. إذن المجلس القومي للمرأة بيبقى له دور كبير، وكل ده جهود بتبذلها الدولة، وإحنا فروع المجلس القومي على مستوى الجمهورية بنشتغل على محور التمكين وعلى تمكين المرأة على كل المستويات. عزيزتي المستمعة، ولأجل صحتك حماية ووقاية من مرض السكر، وماذا عن النصائح المختلفة المقدمة للذي يعاني من السكر بعد صيام شهر كامل؟ هلا سالم، وهذا اللقاء الأستاذة الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذ الأمراض البطنة والسكر بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، ورئيس الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بك يا فندم. شهر رمضان مضى وعيد الفطر أيضا، مريض السكر ما هي الإرشادات اللي حضرتك بتوجهها له؟ بيبقى الجرعات بتتغير، لكن كيف يعود إلى الجرعات العادية بعد شهر رمضان؟ لو كنا قللنا بعض أنواع الأدوية خلال شهر رمضان، فإحنا بنيجي بعد رمضان نبتدي نحلل نفسنا حتى في البيت قبل ما نستشير الطبيب بتاعنا، بنحلل السكر، بنحلل سكر صايم، بنحلل سكر فاطر، بنحلل بعد الوجبة الرئيسية، بنبتدي نشوف الأرقام بتاعتنا إيه. شهر رمضان في بعض الأحيان بيكون فرصة ان الشخص اللي عايز يصوم بيبتدي يلتزم بنظام غذائي وبيبتدي يغير من اسلوب حياته شويه، وبالتالي في بعض المرضى بعد رمضان مش بيحتاجوا كميه الدواء اللي هما كانوا بياخدوها قبل رمضان. دي من ايجابيات شهر رمضان بالنسبه لمريض السكر. بالظبط، لان لما حضرتك اللي عنده سكر بيروح للدكتور بتاعه ويقول له هناك صعوبه ان انت تصوم، فبيبتدي رغبته في الصيام بتبقى عايزاه ان هو يظبط نفسه، وبالتالي بيكون نتيجة السكر بعد رمضان ممتازة بدرجة كبيرة. هؤلاء الأشخاص هنقول لهم استني ما تعليش الجرعات، ما ترجعش جرعة الدواء اللي قبل رمضان لغاية ما تحلل، لأنك قد لا تحتاج زيادة الجرعات مرة تانية. ولكن إذا كنا رجعنا لنظام أكلنا الغذائي اللي هو 3 وجبات بدل وجبتين، ولقينا ان احنا السكر هيبتدي يرتفع، المفروض ان انا برجع للجرعات بتاعتي تدريجيا. احنا طبعا عندنا ادوية كتيرة حديثة وقديمة لا تستلزم تعجيل في الجرعات خلال رمضان، زي ادوية الميتفورمين، زي ادوية اللي هي مثبطات الجي بي بي 4، زي ادوية اللي هي بتعمل عن طريق الكليتين، أو الأدوية اللي هي الحقن اللي هي مش إنسولين ولكن بتعطى بشكل أسبوعي أو بشكل يومي، كل هذه الأدوية لا تستلزم تغيير في جرعة الدواء. وبالتالي بعد رمضان باخدها زي ما هي بالظبط. هناك الأدوية اللي هي الإنسولين أو اللي هي مجموعة سلفونيليريك غالبا بنقللها في رمضان وأيضا بنغير موعدها. فدي بقى هل أنا التزمت وهناوي أكمل التزام، يبقى هخليني على الجرعة الأصغر بتاعت رمضان. لو لقيت أن السكر ابتدى يرتفع نتيجة لتناول 3 جرعات، يبقى أنا في الحالة دي برجع تدريجيا للجرعة بتاعت قبل رمضان. وفي كل الأحوال عليه أيضا بالتوجه إلى الطبيب للمتابعة المستمرة. طبعا كل واحد دي طبيب المعالج بتاعه بكلمه بالتليفون أو بزوره عشان أعرف، أو حتى بيكون مديني إرشادات بعد رمضان أن أنا أتصرف إزاي. عزيزتي المستمعة، وعلى مائدة الطعام اليوم نقدم لكم طبق شهي تقدمه لنا شيف منى طرابيشي. صباح الخير، معاكم منى الطرابيشي، وكالعادة هقدم لكم أكلة حلوة قوي قوي، مختلفة تماما عن مش في بالكم أصلا. طاجن المسقعة بالبطاطس البيوري. ما تتخدوش واسمعوا مني، هنقول المقادير. للبطاطس 1 كيلو بطاطس مسلوقة ومهروسة، ومعلقة زبدة كبيرة، وكوباية كريمة لباني وملح وفلفل. وللتغطية جبنة شيدر مبشورة. للمسقعة بقى هنقول 1.5 كيلو بتنجان رومي حلقات هنحمره في الزيت، وحلقات بصلة كبيرة، وحلقات فلفلة رومي كبيرة، وحلقات ثوم وزيت، ولحم مفروم معصج بصلصة، وحبة فلفل رومي مفرومة، ونص راس ثوم مفروم ناعم. هنقول الطريقة. هنقشر البطاطس وهنسلقها وهنهرسها، وهنضيف ليها الكريمة والزبدة والملح والفلفل ونركنها على جنب. للمسقعة هنقشر البتنجان حلقات متوسطة، هنحمره في الزيت بشرط لونه يكون فاتح، وهنشوح بعد كده حلقات البصل والثوم والفلفل مع بعض في الزيت وهنرفعها. هنضيف الثوم والفلفل المفرومين اللي قلتهم في المقادير في الآخر للحم المعصج اللي بالصلصة. يبقى لحم معصج بالصلصة، ضفت له ثوم مفروم وفلفلاية رومي مفرومة وخدتهم غلوة. ملت البتنجان بتاعي حمرته وشوحت حلقات بصل وثوم وفلفل في الزيت ورفعته. يبقى عندي بتنجان محمر، عندي حلقات بصل وثوم وفلفل مشوحين، عندي لحمة معصجة بالصلصة ضيفة لها ثوم وفلفل رومي، عندي البطاطس بيوري. هوضب الطاجن، هجيب طاجن فرن، هحط نص البتنجان في القاع، وبعدين اللحم المفروم المعصر اللي بالصلصة، وبعدين حلقات البصل والثوم والفلفل الرومي، وبعدين باقي البتنجان، وبعدين كل ده هغطيه بإيه؟ هحط معلش في الأول يا جماعة كوباية صلصة طماطم، أوكي؟ عشان تقوم الطاجن. وبعدين هغطيه بالبطاطس البيوريه، وهغطي البطاطس البيوري دي بالجبنة الشيدر، وهدخلها الفرن السخن لحد ما تستوي وتتحمر. هيكون الفرن على كام؟ على 200، علشان أدي فرصة للبتنجان يستوي مع صلصة الطماطم وياخد النكهة الفلفل الرومي والبصل والثوم، وفرصة تانية للبطاطس البيوري اللي متغطية بالجبنة الشيدر تتحمر براحتها والاتنين يستووا مع بعض. البطاطس البيوري هنا بديل للبشاميل، وهي أفيد وأخف من البشاميل. نسيت أقول لكم هناكلها لوحدها ممكن قوي مع عيش بلدي، أو عاوزة تاكليها رز ممكن رز أبيض، مكرونة بيضة متشوحة بحتة زبدة كطبق جانبي ماشي، ومع سلطة خضرة. سلطة خضرة في كل السفرات بتاعتي. كانت معاكم منى الطرابيشي وبالهنا والشفا. عزيزتي المستمعة، انتهت حلقة اليوم وكانت من إخراج نسرين لطفي. شكرا لسامي الشيمي من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.